قال عليه السلام مسألة، قال عليه السلام الخامس وهو القاضي عبد الجبار، قال غير الاستثناء من الشرط والصفة ومثلهما الغاية كما ذكره في الفصول يخرج الأحوال، وهو الاستثناء يخرج الأعيان بالترقاء. بيان ذلك أنك إذا قلت أكرم بني تميم إن كانوا دخلوا أو الكائنين في الدار أو إلى أن يخرجوا منها فإنها لا تتبعض تلك الأعيان، وإنما أخرجت هذه العبارات أحوالا لا أعيانا، بخلاف ما إذا استثنيت الآحاد فيكون خلاص، بخلاف ما إذا استثنيت الآحاد فيكون ما أخرج الأحوال باقيا على الحقيقة وما أخرج الأعيان غير باق فيكون مجازا. ايوه، لانه عنده اذا جه انت قال اذا هو بالشرط ولا بالصفه هو ما بلا اخرج احوال، ما اخرج اعيان ذوات. يعني يقول اكرم بني تميم ان دخلوا الدار، يعني في هذه الحاله كان قال اكرم بني تميم في هذه الحاله ما اخرج اعيان، واخرج اعيان هنا على قوله ذا ما اخرج اعيان، اكرم بني تميم ان دخلوا الدار ولا اكرم بني تميم العلماء، يعني في هذه الحالة إذا كانوا علماء. لا يشتي قصدك كان قال أكرم العلماء أكرم بني تميم في هذه الحالة، وهي الحالة التي كانوا عليها علم ولا في الدار ولا يحتاجوا يقولهم فارق بيننا، إذا يشتي واحد من العلماء يفرق بين شيء وشيء يحتاج يلبس لهم من فارق. أيوه، وبيجاوب عليها. فعند مثلا الأول الحين يقول أكرم بني تميم إن كانوا في الدار هو عاد حقيقة، وعندي إذا قلت أكرم بني تميم إلا زيدا فهو مجاز، لأنها أخرجت أعيان ما عاد تتناوله. قلنا مخرج الأحوال مخرج الأعيان فيكون في الجميع مجازا. بيان ذلك أنك إذا قلت أكرم بني تميم إن كانوا دخلوا الدار وقد أخرجت الأعيان الذين لم يدخلوا الدار، سواء يعني هو نفس الكلام، هو إذا خرجت الأحوال هو قطع نفسي أكرم بني تميم في هذه الحالة، لكن غير بني تميم الذين ما دخلوا الدار هو سن لا تكرمهم وهم أعيان. هنا يقول أكرم بني تميم إن دخلوا الدار، يعني بني تميم الذي ما دخل الدار لا تكرمه، هو أخرج أعيان، ما بين خرج هو من المفهوم، بين فرق أنه من المفهوم ما هم المنظور، وهنا في قولي إلا زيدان هم المنظور، وهناك ما مفهوم حين أقول إن ما أخرج المذكور، لأن التخصيص هو ما يخرج مذكور ولا يخرج غير مذكور، فالصه والشرط هي أخرجت شيء غير مذكور، غير مذكور، حين أقول أكرم بني تميم العلماء. العلماء ما هو صلاح أخرجت غير مذكور وهو الجهال، كذلك احنا نقول أكرم بني تميم إن دخلوا الدار أخرجت غير مذكور وهو الذي ما دخل الدار، في كلها أخرجت من لفظ العموم، مبلا إما مذكورا أو غير مذكور، هم دحين تقول قام القوم إلا زيدا، مبلا إني أخرجت زيد المذكور أكرم بني تميم إن دخلوا الدار أبي يدخل أكرم بني تميم إن دخل الدار، فذي دخل الدار أكرمه، مفهومه؟ أبي ما مفهوم الشرط؟ لا أكرم بني تميم إذا ما دخلوا كلهم أكرم، أنا مقيد الإكرام متعلق بذي يدخل، لا لا لا علقت الإكرام بالدخول، أكرم إن دخلوا دي دخل بالك. ما دخلت. ما فيش النحاس إذا إحنا مخصص. إن المخصصة الغاية والشرط والصفة ولا بدل ولا هي مخصصة. لكن المخصصة منها ما تخرج مذكور ومنها ما تخرج غير مذكور. فالاستثناء هو يخرج مذكور. الصفة والشرط اللي هي مفهوم يخرج غير مذكور وهو المفهوم. ها؟ أكرم بني تميم إن دخلت، لا إن دخل يكرمون ولا يكرمون. إيه بعد تفهم الذي يدخل لك تكرمه هو الذي ما يدخل لك لا تكرمه. هذا لما أكرم بني تميم إن دخلت عروبة يعني أكرم الداخل. أكرم من دخل. لما أكرمهم. مفهوم ما شو كلام أما ذي ما يدخل مفهوم لا تكرم. حين قالوا أكرم من دخل من بني ثمين ها من دخل وش مفهومه وذي ما دخل نفس الكلام أكرم بني ثمين إن دخل مفهومه إذا ما دخل ولا تكرمه أذي ما دخل مفهومه لا تكرمه حين أقول أكرم من أكرم من قرأ من الطلاب ليش ما من هي لهم نرفع العموم هذا نرفع العموم من ولا بالإضافة بني ثمين لا لا على الداخل إن دخل أكرم كأني قلت أكرم الداخل من بني ثمين ما أبى مفهوم للشرط ها أبنا نطول ليش ما من حين جينا بمن سبرت وفهموا منها أبنا نقول ده العادة كيف مجبرنا نقول كذيه كذيه نفهم منه وذا ما نفهم منه أبنا نجي استعمالات هناك يهو بعض أفرم بني تميم دخلوا ما بني تميم إن دخلوا تخصيص فإن دخلوا المخصصات الشر والصوة والبدل والغاية والاستثناء هنا المخصصات إذا دخلوا جمعة وإذا ما دخلوا جمعة فلا تكره ها يا سوا قال والجواب قلنا مخرج الأحوال مخرج الأعيان فيكون في الجميع مجازا بين ذلك أنك إذا قلت أكرم بني تميم إن كانوا دخلوا الدار فقد أخرجت الأعيان الذين لم يدخلوا الدار على أن الشرط سواء يعني نفس الكلام إذا أخرج أنت في الأحوال فأنت أخرج أنت في الأعيان قطعة ها؟ أيوة لأن إذا قلت في هذه الحالة في حالة الدخول معنى الذي ما دخل أتكرمه أيه خرج على أن الشرط والصفة قد يتناولان الأعيان بس ها؟ الشرط إيه لأن الشرط هم المخصصات الشرط هم المخصصات إذا في حين قلت إن دخلوا خصه بهذا بالداخلي خص العموم أكرم بني تميم هذا لفظ عام أكرم جميعها في حين قلت إن دخلوا الدار خصصت اللفظ هذا الأولين هم قالوا أنه قال أكرم بني تميم كأنه قال أكرم بني تميم في هذه الحالة لا لا جواب عليه ذا قال ايه لان ما هو سابر تكرم في هذا الحالة الا اخرج اعيان اذا كنت اكرم بني تميم في حالة الدخول بمعنى بما دخل لا تكرم ما هو سابر تستثني احوال الا تستثني انت ذوات الله في مثل ذي اكرم بني تميم ولا لا اذا جي انت باحوال لانه قد يجي لنا عموم احوال يعني مثلاً الحين أقول أكرم زيد في جميع الحالات إلا في حال قيامه ولا في حال عصيانه ولا في ما به مانع استثناء من الأحوال ولا من ال يمكن في ذي المثال هو يشتي أكرم بني تميم إلا في هذه الحالة يعني أكرم بني تميم في هذه الحالة هذه هو حالة الدخول بمعنى أن الحالة هذه ما دخلوا فيها لا تكرمهم فيكون غير الداخل غير مكرمين على أن الشرط والصفة قد يتناولان الأعيان لأنك إذا قلت أكرم بني تميم إذا كانوا من بني سعد أو الكائنين من بني سعد فقد أخرجت غيرهم من الأشخاص أي حين يقول أكرم بني تميم إذا كانوا من بني سعد يعني بني تميم ذي ما هم من بني سعد فلا تكرمهم فقد أخرجت غيرهم من الأشخاص هكذا صحح تقرير مذهب القاضي عبد الجبار وحجته في المعتمد وغيره. وقد ظن ابن الحاجب ولم يصب في ظنه أن إخراجه الاستثناء ليس لكونه مجازا في الباقي معه، بل لكون الاستثناء عنده ليس بتخصيص، وتبعه في هذا الظن الإمام المهدي عليه السلام، يعني عنده أن الاستثناء قالوا ما هو تخصيص. وتبعه لما هو في العين قال لها كلها العام على الاستثناء. لا مذهب لا فرق بين الصفه وغيرها وبين الاستثناء. حقه لكن أيه لا يجيب مجبر هنا. هذا ظن الإمام المهدي عليه السلام في المنهج. ونص القاضي يدل على أن الاستثناء عنده تخصيص. قال في عمد الأدلة باب في ذكر حمل الأدلة التي يعرف بها خصوص العام. اعلم أن العام يعلم خصوصه من وجهين، أحدهما ما يتصل به من الكلام، والآخر ما ينفصل منه من الأدلة. وما يتصل به من الكلام قد يكون استثناء، وقد يكون شرطا، وقد يكون تقييدا بصفة. لا لا لا. ثم قال باب في ذكر تخصيص العام بالاستثناء. لازم قال لك باب في ذكر تخصيص العام بالاستثناء. سواء لا لكن لازم هذه قال لنا 10 الا 5 اسم بإذا 5 قال لي ما في شيء تخصيص. لازم بس لازم غير مثلا تصرح. قال لك تخصيص العام بالاستثناء، فعدد عندنا الاستثناء هو المخصص، ما عاد فيها اشكال. لا بجهم اخذوا من محل ثاني، ولا رايتها الالفاظ فيها. بعض المرات يرى واحد يقول ذا ياخذ منها، قد يأخذ منه من جواب يقول هم ذهب ذياك كذا وكذا، وهو سمع يجوب على واحد فين ما جاء في الشارع في السوق فين ما جاء، فقال هم ذهب كذا، مع أنه في كتابه ولا في كلام غير ذياك. الظاهر هو قال السادس وهو القائل بأن المخصص بالدلائل اللفظية على الإطلاق حقيقة. قال يعني معنى تنابل الأدلة العقلية. ها قال كالثالث في احتياجه، وهو في حق هذا أضعف، لأن غير المستقل كالجزء من الكلام بخلاف المستقل فلا وجه للتعميم. لأن هناك أبي قالوا أن حقيقة فالمخصص بالمتصل، فالمخصص المتصل ممكن نحن نقول كلام واحد، لكن ما إذا مخصص منفصل دام الكتاب ودام السنة بعيد أن يكونوا كلام واحد. السابع وهو الجويني قال العام كتكرير الآحاد المتعددة، إذ هو كثرة مجتمعة من الآحاد، فإنما على الرجال فلان وفلان إلى أن يستوعب، وإنما اختصر بوضع الرجال. ولا شك أنه إذا اقتصر على بعض الآحاد في المتكرر بقي الباقي حقيقة بالاتفاق. فإذا اقتصر في العام الذي هو بمنزلته بأن أخرج منه البعض فالباقي حقيقة أيضا. والاقتصار جهة المجاز، حيث كان غير مقتصر فيه ثم صار مقتصرا. قلنا لا نسلم أن المهر قصده انك حين تقول مثلا دالحين هالرجال، هو مثل حين تقول رجل ورجل ورجل ورجل، فعاد يدل على الباقي حقيقة. لكن ملك صار وشوه يعني البعض، انت بقى تقول هو يتناول حقيقة، لكن قصره على هذا دون هذا مثل حين تقول رجل وتقصره على هذا الشخص ولا هذا، فهذا مجاز ولا، لكن في كونه متناول له حقيقة. والقصر ايه تقصره عليه مجاز. يعني مثلا حين تقول مطلق، المطلق هو يطلق على المقيد، اذا ارتنت به المطلق وارتنت به المقيد فهو مجاز، تمام. لكن فالاقتصار عليه، اذا كنت رجل وارتنت به هذا تقتصر عليه فهذا مجاز، اما كونه يتناوله ما هو مجاز، هو حقيقه. الاقتصار هو مثل المطلق، تبربه مثل المطلق، كونه يتناول هذا حقيقه، والاقتصار حين يقتصر الرجل على هذا الشخص وهو مجاز. هياك ها ايه حين يقتصر الرجال يقتصرهم على دوريه فهو مجاز، أما في كونه يتناول فهو حقيقة. أيه هو يتناول يعني مثل رجل حين تقول رجل ولا رجال سواء. رجل حين تقصرح على واحد ما هو مطلق هو يطلق على ذا وذا وذا حين تقصرح على واحد منهم مجاز. أما كونه متناول له فهو حقيقة لكن حين تقصرح عليه مجاز. قلنا لا نسلم أن العام كتكرير الأحد بل هو ظاهر في جميع الأفراد الداخلة تحته. ها؟ تكرير الشمول مع تناسي. أو كان بعض العموم نص. بلا إشتي ما هو. لا بلا هو إشتي إنه الشمول يعني ما هو نصا. هو إشتي ظاهرا. بناء على ذي الإمام هو يبني على العموم ظاهرا دائم. يبني على أن دلالة العموم ظاهرة ما هيها نص. تستم لأنه نفس. لا. هذا قال الإمام ذا دائما ظاهرا عند العموم سواء لا لا ما بلا هل هو ظاهرا او هو نصا ومن قال انه نصا فكان نقول زيد وعمر وبكر وصالح وجابر الكل ومن قال انه ظاهرا يحتمل هذا ويحتمل لا ويحتمل كذا ويحتمل قلنا لا مثلا العام كتكل الاحد بل هو ظاهر في جميع الافراد الداخله التحده فإذا أخرج عنه واحد خرج عن وضعه الأول قطعا بخلاف المتكرر فإذا أخرج عنه واحد خرج عن وضعه الأول قطعا سواء بخلاف المتكرر فإنه نص في مدلوله قليلا كان أو كثيرا فكم من أخريتان فالباقي هو إيش حقيقة ما يكون مجازا وهو المفروض الصدق وش اسمها العام هو كليه العام المفروض انك تخرج انت واحد عاد الباقي هو المتناول حقيقه ان احنا جانا في اول العموم انه من هو من الكلي من حصر الكلي في جزئيات ما جانا في اوله اذا كان كذا معنى حين تقول مثلا الحين الكلمه عامه ولا ما بينك اذا مثلا تقول ان الكلمه اسم ولا الكلمه فعل ولا حرف ولا قلت هذا كلمه هل هو حقيقه او مجاز حقيقه ما حد قال انها مجاز هو من ذا الباب هذا العموم هو من الكل إلى جزئياته من حصر الكل في جزئياته ما هو من حصر الكل في أجزاء لا هو من حصر الكل في أجزاء إيه هو على هذا الكلام ما يسمى إذا لأن الكل إذا خرج منه جزء من أجزائه ما عاد يسمى كل لا مجازا لكن ما هو من ذا الباب العموم جاء نتقدم لنا في أوله ماذا كان مع بار يعني تنزيل مع لا نعم ما جاءني من رجل أو مبتلا نعم لا رجل بالشافة ونصر بالشافة نعم لا بعد هذا لا لا لا لا أنها في أهل الجنس كدهم يقولون أنها كذا يعني كأنها نصا أو أويدة ولا مقدرة حين تقول لا رجل لا تبني على الفتح ولا لا من رجل فعندهم أنها نصا ايوه نص ظاهر ما بلا قلت له خليك ما من لا ما لا ايوه هيا سوا فاذا اخرج عنه واحد خرج عن وضعه الاول قطعه بخلاف المتكرر فانه نص في مدلوله قليلا كان او كثيرا سواء مليح وانما رجل ورجل ذا وذا وذا وذا وذا وذا إذا خرج الباقي بمعنى العدد يدل على الباقي حقيقة ليش يدخلين لأنهم الحين أقول رجل ورجل ورجل ورجل ورجل بعد يصدق على الباقي بتاخذ ولا بتاخذ ولا حقيقة إنهم رجال نقدون هذا الجمع أي أيها سوا وإنما قيل إنه مثلها أي مثل تكرير الآحاد تبيينا لحكمة وضعه ها قال هو هنا يعني كان ما قال جواب عليه قال حين قالوا انه مثلها قالوا انه مثل تكرير الاحاد قال ما قصدهم انه نصا فيكون نصا فيها ما بلا قصده تبيينا للحكمه يعني انه بدل ما يقول لك زيد وعمر وبكر جي لك بلفظ اخطر وقول الرجال ولا الرجل ها ولا اشتي مهما سوى هو ايش قال في اول الباب هو قال انه من الكل الى جزئياته من حصر الكل في جزئياته الحواشي الا فلذا النابع اعترض على عشره واعترض على المعهودين وذلك ليش؟ من باب الكل من باب الكل في أي إذا هو مهما إذا هو عندهم باب الكلة زيادة فهو حقيقة فالباقي لو خصص هو حقيقة فالباقي. قلنا لك الحين حين تقول الكلمة حين تقول الاسم، الاسم كلمة، هذا مجاز وحقيقة، حقيقة ما في نزاع عنه مجاز ولا، لأن الكل إلى جزئياته هو بمعنى أن الكل يصدق على كل واحد من الأجزاء، ما هو من الكل، الكل ما يصدق عليه هذا الاسم إلا إذا اجتمع كل الأجزاء واجتمعت فيه. الكل أو الكلي تمام، عم عموم الكلي الجماعة، عم عموم الجماعة كل رجال، بتقول هؤلاء رجال رجال رجال رجال كل ثلاثة، وهو مجاز حقيقة ما أحد يقول إنه مجاز. تمام، لكن إذا كان إلى الأفراد لا، ما عاد تستهبل مثلا الحين تقول إن الله يحب المحسنين بنقول إلى الأفراد، لكن مثلا تطلق عليه إن هذا رجال لا، ولا هذا محسنين لا. الله العام لا، هذا عندك إذا قلت كل ما عدا عام، إذا قلت إنه كل أيه، إذا قلت إنه كل، إذا خرجت بعضها ما عاد يسمى عام حقيقة، هو مجاز. إيه الإمام هنا، الإمام هنا يشتي كل، فقال إذا خرج واحد ما عاد يسمى، مثل الشاهي إذا خرج شيء منه لا عاد يسمى شاهي، إذا خرج واحد فرد من أفراده. هذه يقول الأجزاء ناد ال الأجزاء الإمام الظاهر ما هو منه. إيه يعني إذا بنينا على هذا فيكون نصا ويكون دلالته نصا مع دلالته ظاهرا ويكون الاستثناء منه حقيقة بنبني عليها كل ذه الأمور. إذا هو كلي بنبني على أنه نصا في مدلولاته ما هو ظاهرا على ما قالوا ما بلا ظاهرا العموم، وبنبني على أنه إذا خصص منه شيء فإنه حقيقة ما هو مجاز. ليش أنت ليش لأني كان يقول لك زيد وعمر وبكر نصيت على كل واحد منهم، عند كل أهل المدرسة كأني قلت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان الكل على كل واحد، وإذا ما بلا ظاهرا يحتمل هو يحتمل غيره، أما هذا لا ما في يحتمل النص هيا سواء أيوه هم يقولون من الكل يا جزئياته الله. لا أن المقصود من ذلك تماثل الأحكام من جميع الوجوه، يعني حين تقول زيد وعمر وبكر وصالح ولا تجيلك بل باللفظ العموم، لا أن المقصود من ذلك تماثل الأحكام من جميع الوجوه للقطع بانتفاء التماثل في بعضها كما بيناه، وأيضا يعني لا يا حبيبا يا هذه قال إن ذات ظاهرة ودالك نصا، وأيضا يمتنع كون الكلمة بحسب وضع واحد، يمتنع كون الكلمة بحسب وضع واحد حقيقة ومجازا باعتبارين، وما ذكره في بعض شروح المفتاح من تجويز ذلك لا صحة له، يعني تكون الكلمة حقيقة ومجاز. ها هذا قصد لو قلت مثلا الحين هذا لو كنت رجل وأردت بهذا في كونه مقصورا على حقيقة وفي كونه متناول له مجاز. ها يا إذا هو باعتبارات ما به مانع، ما بلاجه من جهة واحدة حقيقة ومجاز، هذه ما وجاز، لكن ما من جهتين ولا كذا ما به مانع تعدل جهات. ما يدري عندك المسألة، عندك تكون حقيقة ومجاز في وقت واحد، وما يعمر مساجد الله، ما نشتي تجتمع الحقيقة والمجاز. ماذا قال لك؟ وما ذكره في شرح المفتاح من تجويز ذاك لا صحة له، ونظيره بلفظ الدابة إذا أطلقت على الفرس باعتبار مجرد أنه يدب على الأرض يكون حقيقة لغة، وباعتبار خصوصية الفرس والدبيب جميعا يكون مجازا لغة. قال منظور فيه، لأن لفظ الدابة إنما يكون حقيقة لغة إذا استعمل في المعنى العام، وإنما يكون مجازا إذا استعمل في خصوص المقيد، فالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي مختلفان لا متحدان، كذا حققه العلامة السمرقندي. وانا يا شيء من المتفقين حلوين هذا واحد مليان يعني عنده انها الجهة مختلفة. انا قلت رجل هذا رجل بحسب التقييد قال له ولد صار عليه مجازا وباعتبار كون التناول له حقيقة هي باعتبارك كون قوله دابة سميت الفرس دابة لانه يدب على الارض هو مطلق ما بي يشمله وسميت الفرس بخصوص كونه فرسا زيد قيد بكونه فرسا فهذا مجاز لان المطلق استعمل في المقيد هيا سوا ايوه يعني باعتبار قلت رجل باعتبارك انت باعتبار هذا بدر الدين ايه باعتبارك انت المطلق تستعمله مثلا الحين رجل لين رجوله في هذا حقيقه ورجل باعتبار زيد هذا باعتبار كون في رجوليه وكونه زيد هذا مجازا فالفرس باعتبار كونه ما يدب على الارض هو يسمى دابه هو لا الانسان والفرس كل ما يدب على الارض يسمى فرس دابه وقلنا دابه الفرس هذا حقيقه وكونه باعتبار كونه فرسا كون فيها الدبيب وكونه فرسا معين مثلا فهذا مجاز لان المفروض ان الدابه الكل ما يدب على الارض واطلق زوار اشتبه الفرس فيكون مجازا لا ما رضي قال مختلف ايه هو ذا ماشي الا كذا ماشي الا كذا نفس الكلام ذا ليه ايش يقول انه حسب هذا بحسب ان كونه مقصودا هو مقتصر عليه يكون مجازا وباعتبار كونه يتناوله يكون حقيقه الثامن وهو الشيخ الحسن وحفيده قال فيما خص بالدليل المتصل كالثالث يعني انا قال الثامن وهو الشيخ الحسن وحفيده قال فيما خص بالدليل المتصل كالثالث باحتياجه يعني أن لفظ العموم قد صار مع الاستثناء ونحوه كلفظ موضوع لما بقي وقال فيما خص بالدليل المنفصل إن جهة الحقيقة فيه كالأول وجهة المجاز كالسابع السابع هو الأول يعني أن كلاهما في جهة الحقيقة ككلام الأولين من المخالفين للمذهب المختار وفي جهة المجاز ككلام السابع وتقريره أن تناول العام المخصوص للباقي باق وذاك جهة الحقيقة هو الاقتصار على بعض ما يطلق عليه دون بعض جهة المجاز والجواب الجواب مسألة تختلف في العام المخصص بمبين ما بدهم نكمل ما ليه تروح أشكال لأن قصدي ما بها حدا وهو سهيل وبنبطي فيها جور ما نبطي يوم يعني سنتين ولا الأول نسمح ما قرينا من هنا هو جلسنا فيها سنة ها خلنا نكمل شيء قرينا من هناك من باب النسخ وجلسنا فيها سنة قال ما سنة يعني سنة وسنة لا معنا سنة أربعة.